السؤال العاشر: ما الفرق بين قولي بين لا معبود بحق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، هذه الجملة هي معنى لا إله إلا الله المعنى الصحيح، لا من جهة اللغة ولا من جهة أيضا الشرع. فلا إله إلا الله، لا إله، لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله مأخوذ من أله يأله فهو مألو، عبد يعبد فهو معبود. هذا من جهة اللغة. من جهة الشرع أنه هذا هو المعنى الذي نازع فيه المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعاهم إلى إله إلا الله أبوا أن يقولوها، لأنهم يعلمون أن معناها التخلي عن جميع معبوداتهم وإثبات العبادة لله عز وجل وحده. أما أهل الكلام فإنهم يقولون أن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، بمعنى لا خالق إلا الله، فهم يحملون لا إله إلا الله على توحيد الربوبية. وأهل السنة والقول الحق أن لا إله إلا الله تحمل على توحيد الألوهية، تحقيق توحيد الألوهية، إذ توحيد الربوبية لا خلاف فيه وهو الأصل، والأمم في الجملة معترفة به مقرة به. جميع الأمم التي أرسلت الرسل إليهم يقرون ويعترفون بتوحيد الربوبية. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله لقالوها جميعا، ولما نازعوا أنبياءهم في ذلك، ولكان تحصيل حاصل، جاء الأنبياء إليهم بشيء هم يقرون به. ولهذا المشركون الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم مشرك العرب، قال الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والآيات كثيرة في اعترافهم وإقرارهم بتوحيد الربوبية، وإنما نازعوا في توحيد الألوهية. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله لقالوها، لأنهم مقرون ومعترفون بذلك. هذا من جهة الاصطلاح. ومن جهة اللغة فلا تشهد اللغة لتفسير لا إله إلا الله بلا قادر على الاختراع إلا الله، كما أسلفت في معنى لا معبود بحق إلا الله.